ما يذكر بسؤال مماثل للرعيل الاول في ازمه هي من اشد الازمات التي حلت بهم، الا وهي هزيمتهم في معركه احد. ينتبون حالهم ومن ثم يتساءلون، فيقول الله عنهم: اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم انا هذا. فيجيبهم الله بخمس كلمات لم ينسب ولا في كلمة واحدة سبب الهزيمة إلى جيش ولا إلى عدة ولا إلى تحرف في القتال، وإنما قال لهم بصريح العبارة: قل هو من عند أنفسكم. يقول الله لهم ذلك ليبين لهم ولمن بعدهم بوضوح أن خواتيم الصراعات والمدافعات بين الأمم على كافة الأفئدة لا يمكن أن تقع خط عشواء، وإنما هي وفق مقدمات أثمرت النتيجة بعد استكمال أسبابها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. تقع الهزائم ليستيقظ الناس وتتوالى الضربات لتحل المحاسبة محل النفس، ويتضح مثل هذا بما أتبع الله الآية بقوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. لقد كتب الله سبحانه على نفسه النصر لرسله وأوليائه، فقال سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ولكن الله سبحانه علق هذا النصر بتحقيق الإيمان في القلوب واستيفاء مقتضياته في كل مناحي الحياة، وهذه هي سنة الله في النصر، وسنة الله لا تحابي أحدا. وحين تقصر الأمة وتفرق فعليها أن تقبل النتيجة المرة، لأنها مع كونها مسلمة، إلا أن ذلك لا يقتضي خلق السنن وإبطال النواميس. أيها المسلمون، إن على رأس الضعف الأصيل البعد عن تشخيص الأحداث بصورتها الحقيقية، مع الاكتفاء بمجرد التلاوم وإلقاء التبعة على الغير. فعامة الناس يلقون باللائمة على العلماء والمصلحين والمثقفين، وهؤلاء بدورهم يلقون باللائمة على السادة والقادة الآخرين. وما القادة والسادة والعلماء والمصلحون والعامة إلا جزء من كل، ولا استقلال في اللوم لصنف دون آخر، وإلا كان جرما واستكبارا وخروجا عن الواقعية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ثم إن المنصب الحرق يلمح من خلال هذا التلاوم المشترك أنه ليس في الحقيقة أحد ملوم، إذ كل يطيع على الآخر، فيلزم من ذلك الدور وهو ممنوع عند جميع العقلاء. ورحم الله مالك بن دينار حينما وعظ أصحابه موعظة وجلوا منها وارتفع بكاؤهم، وبينهم كذلك إذ فقد مصحفه الذي بين يديه، فالتفت إليهم وقال: ويحكم تبكون جميعا، فمن الذي سرق المصحف إذا؟ عباد الله، لأجل أن نصل إلى حال راقية من المكاشفة والوضوح في الطرح، ولأجل أن نحسن تشخيص الداء لنستجلب الدواء، فإن ثمة مفاهيم ينبغي أن لا تغيب عن أذهاننا طرفة عين حتى تصل إلى المقصود ويتحد الهدف. فمن هذه المفاهيم أن الناس إن لم يجمعهم الحق شعبهم الباطل، وإذا لم توحدهم عبادك الرحمن فرقتهم غواية الشيطان، وإذا لم يستوهم نعيم الآخرة ابتالهم متاع الدنيا فتقاصموا عليها. ولو غلغلنا النظر في كثير من الانقسامات لرأينا حب الدنيا ونظرة عمياء تكمن وراء هذه الحزازات، وهذا هو سر الوحي العظيم الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: وليقذفن الله في قلوبكم الوحي. قيل: وما الوحي؟